يقول حياتي بكف الشجن والوساويس، ولا أعيش أيام عمري خلاوي خير من قرب الوجيه المتعيس اللي تدور غلطتي بالرشاوي يستغفر المولى بالعنكبليس. ما هو بن الا أعيش عمري نحاوي بناطح ظروف الليالي المناحيس وأقول عني يا معينة الرجاوي في قلب لا تأخذ كثر الهواجيس. لو خابت بناسك كبار الهقاوي علمي سرى عند الرجال فواعيس، ما هو عند متبعين الحكاوي كبك من الهابين كبك من الهيس وخلك على الشعار نجمنا سماوي للضيق وانا ماني بضايق وليس به ما يضيق الخفوق الشقاوي. مدام لربع تفك المحابيس بطلق احزاني الراس الجلاوي، وان قلت ربع يقدح يا مقابيس واشتد يا عزمي ولو كنت خاوي يدشم هلي ودشم قروم واشاويس. والفاطمة سيفي على كل غاوي وماجد رجل الظفر والنواميس وهمدان درعي لا دهتني البلاوي يجشم هلي ويجشم قروم وأشاويس. والفاطمة سيفي على كل غاوي وماجد رجل الظفر والنواميس وهمدان درعي لا دهتني البلاوي. في الريس لا ركب على الخيل في الريس ما فيهم إلا كل حر نداوي تشهد النعوج السنين الدواريس والخيل مكسب كل رجلنا فداوي والرمح والمخباط والشرف والعيس والسيف لملح في نهار العزاوي والشعر يوم اخطر ظه المفاليس. يا من لهم به نجم ما هو بهاوي فما الله خلق نعيش خلف الكواليس ومبداي مبدا عز ما هو دناوي. ولا اقول انا عنتر ولا بمري والقيس ولا اقول انا راكان ولا الخلاوي لكني ارسي في الليالي المعابيس. جدي مطيف ولا بعرقي ملاوي ومبلط على غير الظهر والنسانيس ومطيح من هرج الحسد والقفاوي. نعم فقير بس كلي حسيس، نعم غربل بس قلبي هواوي، يعني قلبي لا يحمك احكى الهيس. اسحب عليهم دمت نجم.